الباب الأخير من المنصوبات هو باب النداء، باب النداء، ويسمى في بعض الكتب المنادى، وسواء قلنا النداء أو المنادى والمعنى فيهما واحد، والمقصود أننا نتعرف على أنواع وأحكام المنادى، نتعرف على أنواع المنادى وعلى أحكامه، يعني أنواع الاسم الواقع بعد أداة النداء وعلى أحكام ذلك الاسم الإعرابية. قبل أن نبين أنواع المنادى يحسن أن نشير إلى حروف النداء مما لم يذكره المؤلف، حروف النداء الأدوات التي تستعمل في النداء. فحروف النداء كثيرة، أشهرها وأكثرها استعمالا، وهي الأداة التي يعني لم يوجد في القرآن غيرها، هي يا ألف، يا النداء، وهي حرف، وكل الأدوات التي ستذكر الآن هي حروف، حروف للنداء، فأشهرها هي يا، لكنها ليست هي الأداة الوحيدة، وإنما هناك أدوات أخرى اجتهد بعض النحويين في تقسيمها للمنادى القريب والمنادى المتوسط والمنادى البعيد، لكن هذا يعني الكلام ليس محل اتفاق، وليست مخالفته غلطا أو خطأ. فأي أداة من أدوات النداء أنت تستعملها يكون استعمالك صحيحا، سواء عدت من أدوات النداء للقريب أو البعيد أو غيرها. الأداة الثانية بعد أدوات النداء هي الهمزة، نحو أ محمد، أصالح، أعباد الله، أ ألف فوقها همزة. والأداة الأخرى هي آ بالمد، ألف فوقها مدة، آ محمد، آ صالح، آ عبد الله. والأداة التي تليها هي أيا، أيا محمد، أيا رجال، أيا مسلمون. والأداة الأخرى هي هيا، هيا، ها يا ألف قائمة إلى الأعلى، هيا، كأنك تكتب اسم هيا، اسم المؤنثة. والأداة الأخيرة هي أي، أي، أي محمد، أي صالح، أي رجل، أي عبد الله. وتكاد تكون هذه الأدوات ما عدا ياء النداء قليلة الاستعمال وغير معروفة لغلبة وشهرة ياء النداء عليها. فياء هي التي غلبت وهي التي تستعمل الآن كثيرا، وهي الوحيدة التي في القرآن، لكنك يعني أمامك فرصة وسعة في استعمال أدوات النداء غير ياء، يعني أمامك فرصة أن تستعرض عضلاتك الثقافية والمعرفية في النحو في حروف النداء، فمرة تقول أيا، ومرة تقول آ، ومرة تقول أ، ومرة تقول هيا، وتنوع من أجل أن يعني تظهر أنك تفهم، أنك تعرف النحو، وأنك غير يعني مرتبط أو محدد بأداة واحدة. هذه الوقفة الأولى حول حروف النداء. الوقفة الثانية هي أنه يجوز ويكثر حذف حرف النداء وبقاء المنادى. يجوز أن يحذف حرف النداء وأن يبقى المنادى كما لو كان حرف النداء موجودا، يعني من حيث الإعراب يكون ما بعدها على ما هو عليه. فإذا قلت مثلا يا محمد، يا رجل، يمكن أن تحذف يا كاملة وتنادي مباشرة محمد تعالى، محمد اذهب، محمد انتبه، محمد خذ، ويقدر هنا حرف النداء يا، حرف النداء يا. ومنه قول الله جل وعلا يوسف، أعرض عن هذا، يوسف أعرض عن هذا، التقدير يا يوسف، يا يوسف أعرض عن هذا. ومنه قول الله جل وعلا أن أدوا إلي عباد الله، يعني أن أدوا إلي يا عباد الله. فيجوز أن يحذف حرف النداء ويبقى المنادى على حكمه. يأتي السؤال هنا، ما حكم الاسم الواقع بعد أداة النداء؟ وهذا هو أهم شيء يعني نتعلمه، لأننا نجد في بعض المواضع أنه يكون مضموما، مثل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم. ومرة يكون منصوبا كقول الله جل وعلا يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، وكقوله جل وعلا لا منصوبا غير يا صالح، ويا صالح مضموما يعني محرك الحاب بالضم، يا عبادية مثلا سنتحدث عنها بعد قليل، لا كان في ذهني واحدة ولعلها تأتي إن شاء الله الآن خلال العرض. المهم أننا نجدها في القرآن أو في النصوص الأخرى، نجد الاسم الواقع بعد يا النداء متغيرا، مرة مضموما ومرة منصوبا. فكيف نضبط وكيف نعرف؟ الأمر سهل ويسير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لتبيينه وتوضيحه بصورة مفيدة ونافعة. فانتبهوا معي بارك الله فيكم. إذا تخيلنا أن هذه الدائرة هي حرف النداء، وهذا هو الاسم الواقع بعد أداة النداء، هذا الاسم أنواع، ومن خلال هذه الأنواع تعددت الأحكام. فمن الأنواع التي يأتي، سأذكر الأنواع ثم سأذكر أحكامها، من الأنواع التي يأتي عليها هذا الاسم أن يكون مفردا علما، العلم المفرد، يعني العلم المكون من لفظ واحد، العلم المكون من كلمة واحدة. علم المقصود بها اسم شخص أو اسم ذات، رجلا كان أو امرأة أو مكانا أو حيوانا أو غيرها، لأنه ربما يعني يسمي المرء دابته باسم من الأسماء، وهذه كانت معروفة عند العرب أنهم يسمون إبلهم وخيولهم يسمونها يعني بأسماء كما يسمى الآدميون. فالاسم اللفظ الذي يدل على شيء معين هذا هو العلم. فإذا النوع الأول هو أن يكون ما بعد أداة النداء علما مفردا، علم ومكون من كلمة واحدة، مثل يا صالح، يا محمد، يا إبراهيم، يا زيد، يا عمر ونحوها. أو المؤنثات يا فاطمة، يا خديجة، يا عائشة، يا هند، يا سعاد، يا زينب ونحوها. هذا هو النوع الأول الذي يسمى المفرد العلم. ما حكمه إعرابا من حيث الإعراب؟ حكمه البناء على الضم، أن يكون مبنيا وتكون الحركة هي الضمة، نحو الأمثلة السابقة يا محمد، يا صالح، يا إبراهيم، يا زيد، يا عمر، يا عمرو ونحوها. طيب ما معنى البناء؟ البناء هو أن يكون مبنيا، ونستفيد من كلمة البناء فائدة، وهي أنه لا ينون، يعني ضمة واحدة بلا تنوين، لا تقول يا خالد، يا صالح، يا محمد بالتنوين، لا ينون لأنه ليس معربا، وإنما هنا هو تحول إلى مبني على هذه الحركة فيثبت على هذه الحركة. هذا متى؟ إذا كان علما مفردا. ومنه قول الله جل وعلا يا صالح، يا صالح، يوسف أعرض عن هذا، وناديناه أن يا إبراهيم، يا لوط ونحوها. فهذه كلها ألفاظ مفردة يكون الحكم فيها أنه مبني على الضم. النوع الثاني، النوع الثاني مما يمكن أن يقع بعد أداة النداء النكرة المقصودة. انتبهوا لكلمة المقصودة، هذه فإنها مهمة. النكرة المقصودة يعني النكرة التي يراد بها شخص بعينه لكن هي نكرة وليست معرفة، كأن أقول يا طالب، يا رجل، يا أبحث عن واحد نائم مثلا، أتخيل أن بعد ذلك يعني أن هذا الأخ نائم، هذا بعينه أخونا الكريم، فأقول يا نائم استيقظ. كلمة نائم لما تنادي هنا يا نائم، كلمة نائم إذا نظرت إليها وحدها ستجدها نكرة، نكرة وليست معرفة، لكن هنا المتحدث في النداء المتحدث استعملها وهو يقصد بها معينا، يقصد بها شخصا معينا أو ذاتا معينة، فهذه تسمى نكرة لكنها معينة، نكرة مقصودة. فإذا كانت بهذا القصد أو بهذا النوع فتسمى النكرة المقصودة. وما حكمه؟ ما حكمه؟ أيضا البناء على الضم، البناء على الضم. ومنه قول الله جل وعلا يا جبال أوبي معه والطير. يا جبال، جبال نكرة ليس كذلك؟ تعرفها فتقول ماذا؟ الجبال. إذا كلمة جبال نكرة، وهي هنا في النداء، هي هنا في النداء جبال معينة مقصودة، والدليل على أنها معينة ومقصودة هو أنها جاءت مضمومة، لأنها لو لم تكن معينة لصارت ضمن الحالة الثالثة التي ستأتي بعد قليل. فهنا المنادي وهو الله سبحانه وتعالى يريد أو يقصد جبالا معينة محددة، ولذلك جاءت هنا مضمومة ودخلت ضمن هذا العنوان الذي يسمى النكرة المقصودة. النوع الثالث هو النكرة غير المقصودة، النكرة غير المقصودة، والمراد بها أن يتلفظ المنادي بنكرة لا يقصد بها شخصا أو ذاتا بعينها، كأن أتكلم معكم الآن ثم أتوقع أن واحدا منكم غافل سارح، فأقول وأنا ما أنظر إليه ولا أعينه بإشارة ولا بنظر عين ولا بغيرها، فأنظر إلى جهة أخرى وأقول يا غافلا انتبه، أو أحد الإخوة نائم فأقول يا نائما استيقظ، وأنا يعني أنظر إلى الجميع وما أقصد شخصا بعيني، لكن أتوقع أن يوجد أحد غافل فأقول يا غافلا انتبه، يا غافلا انتبه. هنا المتحدث استعمل كلمة غافل وهي نكرة، لكنه لم يقصد بها شخصا معينا، فيسمى هذا النوع النكرة غير المقصودة. ويمثل له دائما عند النحويين بقول الأعمى وهو يريد مساعدة في الانتقال من مكان إلى مكان، بقوله يا رجلا خذ بيدي، يعني كأن الصورة الآن يوجد رجل أعمى يريد مساعدة فسمع صوت إنسان حوله، ما يدري الإنسان هذا رجل أو امرأة أو طفل أو شاب أو غيرها، لكنه ينادي يقول يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا ساعدني، فهو هنا ينادي لكنه لا يقصد شخصا بعينه، يقصد أي أحد يمكن أن يعني يساعده في قضاء حاجته والانتقال من مكان إلى مكان مثلا. فهنا لاحظوا أن الحكم هنا تغير من خلال الأمثلة التي أذكرها الآن، يا رجلا يا نائما يا غافلا يا أخا وهكذا. ما حكمه إذا كان نكرة غير مقصودة؟ حكمه النصب، أن يكون منصوبا. إذن سنضع هنا بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة سنضع فاصلا، لأنه تغير الحكم مع تغير القصد، القصد تغير فتغير الحكم، وإلا الكلمة في ذاتها واحدة، يعني كلمة مثلا مريض، كلمة مريض نكرة، يمكن أن أجعلها يا مريض ويمكن أن أجعلها يا مريضا، والاستعمالان صحيحا، يا مريض يا مريضا. متى تكون يا مريض بالضم؟ إذا كنت تقصد مريضا بعينه. متى تقول يا مريضا يا مريضا التعظ؟ إذا كنت لا تقصد شخصا بعينه، ما تقصد، ربما ليس أمامك أحد، أو ربما ليس أمامك شخص مريض، فأنت لا تعين شخصا. ولذلك هنا القصد معتبر في الإعراب، هنا القصد وهو نية المتكلم وقصده معتبر. وكما أن القاعدة الفقهية تقول الأمور بمقاصدها، فإعراب النكرة هنا في باب النداء أيضا بحسب المقاصد، فالأمور بمقاصدها والإعرابات أيضا بمقاصدها، بحسب المقصد يكون الإعراب، وذلك راجع إلى المتكلم إذا كنت أنت تريد أن تنشئ الكلمة. لكن إذا سمعت أحدا يقول يا مريضا، ماذا تفهم؟ تفهم أنه لا يقصد أحدا. وإذا سمعت أحدا يقول يا مريض، فتفهم منه أنه يقصد مريضا بعينه. فهذا هو الفرق في القصد بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. بقي نوعان، هما النوع الرابع هو المنادى المضاف. المنادى المضاف يعني يكون المنادى مكونا من كلمتين، هذه هي أداة النداء، الدائرة هذه هي أداة النداء، ثم يأتي المنادى مكونا من لفظين، الأول منهما مضاف إلى الثاني. إذن ما إعراب الكلمة الثانية؟ مجرور بالإضافة. الكلمة الثانية ستكون مجرورة بالإضافة، نحو يا عبد الله، يا عبد الله، يا أمير المؤمنين، يا خادم الحرمين، يا صاحب الجنتين مثلا، يا عبد الرحمن، يا ولي النعمة، يا سراج الحق، يا نور الهدى، يا ونحوها. أن يكون المنادى في أصله هو مضاف، سواء أكان علما أو غير علم، سواء كان علما أو غير علم. فإذا قلت يا صاحب الجنتين هنا، هل هي علم؟ لا. لكن لما تقول يا عبد الله، علم. فهنا المضاف العلم أو غير العلم، ما يشترط فيه العلمية هنا، وإنما هو مضاف. إذا كان مضافا فإن الجزء الأول من المضاف وهو كلمة عبد وأمير وخادم وصاحب هنا في هذه الأمثلة ما حكمها؟ منصوبة. إذن حكمه النصب. والجزء الثاني، الجزء الثاني من الاسم هذا المضاف سيكون مجرورا بالإضافة. إذن كيف تعرب يا عبد الله؟ ستقول يا أداة نداء، وعبد منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف ولفظ الله مضاف إليه. يا صاحب الجنتين، صاحب منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والجنتين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. واضح. ومنه قول الله جل وعلا يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، يا أداة نداء صاحبي، من يعرف؟ أنا عرفت يا النداء، والباقي عليكم. يا صاحبي السجن، ما اعرابها؟ تفضل يا اخي. حذفت النون ماذا؟ بسبب الاضافه. والسجن مضاف اليه مجرور على مجرد الكسر. بارك الله فيك. قال وقوله صحيح يا اداه نداء وصاحبي منادى. انظروا الان كلمه منادى صارت موقعا اعرابيا، يعني واحد من الاجزاء الثلاثه التي اتفقنا على تكميلها في كل اعراب. منادى وحكمه منصوب، وعلامه النصب الياء لانه مثنى، منصوب وعلامه نصبه الياء لانه مثنى. وحذفت النون في صاحبي التي كانت موجوده صاحبين، حذفت النون بسبب الاضافه، لان نون المثنى ونون جمع المذكر السالم والتنوين كلها تحذف عند الاضافه. اذا اضفت تحذف هذه الانواع الثلاثه، نون المثنى ونون جمع المذكر السالم ونون التي هي التنوين. هذا هو النوع الرابع وهو المضاف، وحكمه ماذا؟ حكمه النصب. اذا كم حكما مر علينا الى الان؟ ليس كم نوعا، كم حكما اعرابيا، كم حكما اعرابيا الى الان اخذناه؟ حكمان اثنان، ما هما؟ البناء على الضم في حالين، في العالم المفرد والنكرة المقصودة، والنصب في حالين، هي النكرة غير المقصودة والمضاف. يوجد نوع خامس، نوع خامس يسمونه الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف. تذكرون شبه الجملة؟ شبه الجملة، الجار والمجرور والظرف، هذا يسمى شبه جملة. لماذا سمي شبه جملة؟ لأنه سينفعنا هنا. لماذا سمي الجار والمجرور أو المضاف الظرف والمضاف إليه سمي شبه جملة؟ لماذا يشبه الجملة؟ لماذا ما هو جملة؟ تفضل. لأنه مكون من كلمتين، لكنه ليس يعني مكونا من ركني الجملة التي هي المبتدا والخبر أو الفعل والفاعل، يعني ما في مسند ومسند إليه، لكنه من حيث العدد مكون من كلمتين، فما يمكن يسمى مفردا. يعني في المسجد ليس مفردا، في والمسجد كلمتان، لكن الكلمتان هاتان هل هما جملة؟ هل هما مثل محمد كريم أو حضر محمد؟ لا، هما كلمتان وليستا جملة مفيدة. فصار الجار والمجرور هذا درجة بين المفرد وبين الجملة، يسمى شبه الجملة. هنا يتكرر يعني شيء قريب من هذا. ففي بعض الاستعمالات ربما تقول، وإن كان قليلا في الاستعمال المعاصر الآن، لكنه يعني موجود وله أصل، كأن تقول مثلا يا كاتبا خطبة، يا طالعا جبلا، يا مثلا منفقا مالا ونحوها. يا كاتبا خطبة، يا طالعا جبلا، يا منفقا مالا. المنادى هنا يعني الذي ناديته من حيث المعنى هو مكون من لفظين، كاتبا وخطبة، كاتبا وخطبة، يا كاتبا خطبة. أنت ممكن تقول يا كاتبا وتسكت، لكنك تريد أن تزيد شيئا يتمم المعنى فتقول يا كاتبا خطبة. طيب يا كاتبا خطبة هل هو مفرد؟ نبدأ بها من الأول، هل هو مفرد علم؟ هل هو مفرد من علم؟ لا. هل هو نكرة مقصودة؟ لا، ليس نكرة مقصودة. هل هو نكرة غير مقصودة؟ النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة المقصود بها اللفظ الواحد، كلمة واحدة، ما زلنا نحن في الكلمة المفردة. إذا ليس مفردا ولا نكرة بنوعيها، هل هو مضاف؟ لا تستعجل، وفقك الله وأصلحك. هل هو مضاف لما تقول يا كاتبا خطبة، يا طالعا جبلا، يا منفقا مالا، يا فاعلا خيرا، هل هو مضاف؟ هل أنت هنا أضفت كلمة كاتب إلى الخطبة؟ الجواب لا، حتما. لماذا؟ لأنك هنا تنون كلمة خطبة بالفتح، يعني تنصبها. ولو كنت تريد الإضافة لقلت يا كاتب بلا تنوين في الأول وخطبة بالكسر، هنا يوجد إضافة، صحيح، يا كاتب خطبة. إذا أتيت به بهذا اللفظ يا كاتب خطبة سيكون تابعا لماذا؟ للنوع الرابع وهو المضاف. لكنك أنت استعملت يعني شيئا آخر في اللغة العربية، وهو أنك تنون ولا تضيف، وإنما تنصب، فتقول يا كاتبا خطبة. فهذا النوع سمي عند النحويين الشبيه بالمضاف، لأنه ليس مفردا وليس مضافا، فهو درجة بين المفرد والمضاف. ليس مفردا لأنه مكون من أكثر من لفظ، وليس مضافا لأنه لا يوجد فيه إضافة الكلمة الأولى إلى الكلمة الثانية. والدليل على عدم وجود الإضافة هو ماذا؟ التنوين، التنوين في الكلمة الأولى. والتنوين والإضافة ضدان لا يجتمعان، ما يمكن يوجد كلمة مضافة ومنونة، مضافة إلى ما بعدها ومنونة، فهنا يسمى شبيه بالمضاف. سيرد سؤال عند بعضكم أو عند أكثركم، لماذا نصبت كلمة خطبة؟ يعني نحن هنا لما نقول مثلا يا فاعل الخير، الخير هنا مجرور بسبب ماذا؟ سبب الإضافة، يعني في إجابة واضحة وسهلة لماذا جر هذا. لكن هنا يعني يمكن أن يسأل أحدكم فيقول كاتبا، الآن عرفنا أنها منادى، هي المنادى وهي التي يطبق عليها حكم المنادى في هذه الحال، لكن مقالا ما إعرابها؟ مقالا هنا إعرابها باختصار مفعول به لاسم الفاعل، وهذا أمر دقيق لم نذكره سابقا وليس موجودا في المتن، لكن اسم الفاعل يعمل عمل فعله في بعض الأوقات، كأنك قلت يا من كتب خطبة، يا من كتب خطبة، فخطبة هنا مفعول به لكتب، وهنا في هذا المثال خطبة أيضا مفعول به لاسم الفاعل كلمة كاتبا، يا كاتبا خطبة، إذا يسمى معمول اسم الفاعل. وهذا كلام يعني من الأمور التفريعية التفصيلية التي في النحو، وليس محل عرضها هو هذا المتن المختصر. طيب أريد أن أختم هذه فقط وأسجلها ثم أستمع إلى السؤال. يا كاتبا خطبة ما حكمه إذا كان شبيها بالمضاف؟ إذا كان شبيها بالمضاف ما حكم كلمة كاتبا وطالعا ومنفقا؟ واضح أنها حكمها ماذا؟ النص. إذا ملخص الأحكام، ملخص أحكام المنادى اثنان. إذا أردنا أن نتحدث عن الحكم ستقول يبنى على الضم، المنادى يبنى على الضم، متى؟ إذا كان علما مفردا ونكرة مقصودة، وينصب إذا كان نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف. أنت لك أن تفهمها بهذه الطريقة، ولك أن تفهمها بالطريقة الآتية التي أعيد كتابتها الآن، والنتيجة فيهما واحدة. هنا حكم المنادى وستفرعه فرعين اثنين فقط، ستقول البناء على الضم، والحكم الثاني النصب. البناء على الضم متى؟ العلم المفرد والنكرة المقصودة. والنصب متى؟ في ثلاث أحوال، في النكرة غير مقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. وربما تجد في بعض الكتب هذه الطريقة التي هي الأنواع ثم الأحكام، ربما تجد الأحكام وهي البناء على الضم ثم تحتها الأنواع، والطريقتان توصلان إلى نتيجة واحدة. هذا هو حكم الاسم الواقع بعد أداة النداء، ولا يمكن أن يخرج عن هذا البتة. يعني هي هذه حصر لأحكام الاسم الواقع بعد أداة النداء. تفضل يا أخي. جيد. هنا الأخ يسأل يقول: يا كاتبا خطبة ونحوها من الأمثلة الذي هو الشبيه بالمضاف، هل يوجد يعني ميزة أو إضافة معنوية لاستعماله، أو أننا نلغيه يعني خلاص ما نستعمله نهائيا، نبدأ نستعمل المضاف ونحول مثل هذه إلى إضافة؟ فبدلا من أقول يا كاتبا خطبة سأقول يا كاتب خطبة، أو يا كاتب الخطبة. التنويع هنا من أجل التوسع في الاستعمال. أنا لا أعرف الآن يعني مغزا دقيقا في هذا التعدد، لكنه توسع لك في استعمال الأوجه التي تتحدث من خلالها عن الاسم الواقع بعد أداة النداء، لكن لا يحضرني الآن يعني إجابة دقيقة واضحة. تفضل يا أخي. أيوة جيد، بارك الله فيك. يا أيها الرسول، طيب هذا سؤال مهم جدا. قول الله جل وعلا: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيتها النفس ونحوها، في أي المواضع ندرجها؟ لأنني قلت لكم قبل قليل لا يوجد منادى خارج عن هذه الأنواع الخمسة، لكن يا أيها الرسول ما نوعه؟ أولا أين المنادى؟ المنادى أي، هنا يا أداة نداء والمنادى هو أي، وهاء للتنبيه، والرسول تابع المنادى ليس منادى، هو تابع المنادى، يسمونه نعت، نعت للمنادى يعني صفة للمنادى. فالذي تركزت عليه أداة النداء هو لفظ أي، يا أي. طيب أي هنا ستدخلها في أي المواضع الخمسة؟ لاحظ أنك قلت يا أي يو وبعد ضمة، يعني فحتما سيكون واحدا من النوعين الأول والثاني. هل هو علم المفرد؟ هل كلمة أي علم على شخص تناديه تقول أي، يعني تسميه أي ابن فلان ابن فلان، سجله بالأحوال المدنية اسم المولود أي ابن فلان ابن فلان، هل هو علم؟ الجواب لا. إذن هو نكرة مقصودة، هو داخل في هذا النوع، فأي من النوع النكرة المقصودة، ولذلك جاء مبنيا على الضم، سواء كان للمذكر يا أي أو للمؤنث نحو يا أيتها النفس، يا أيتها النفس، سيكون المنادى هنا هو أيت بإضافة تاء التأنيث، لأن ما بعدها مؤنث وهو النفس، وهنا كلمة الرسول. وجزاك الله خيرا على هذا السؤال يا أخي. طيب هذا هو حكم المنادى. سؤال أخير في باب النداء، تفضل. نعم، أي اسم مرفوع يعني معرف بأل بعد يا أي أو يا أيتها سيكون مرفوعا على أنه نعت للفظ المنادى، نعت للمنادى نفسه، مثل يا أيها الناس، يا أيها الرجال، يا أيها المؤمنون، يا أيتها المؤمنات، وهكذا، فهو مرفوع دائما يسأل عن الاسم الواقع بعد أيها أو أيتها. كان آخر سؤال هذا. طيب انتهى الحديث الآن عن المنصوبات، وننتقل إلى أيسر المجموعات الثلاث وهي مجموعة المجرورات. مجموعة المجرورات، والمجرورات بابان اثنان، سماها المؤلف هنا المخفوضات. المخفوضات يعني المجرورات، واتفقنا على أن الخفض مصطلح كوفي ويقابله في المصطلح البصري الجر. المجرورات هي المخفوضات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المخفوضات ثلاثة، الصحيح أنها اثنان، سيأتي الآن كيف نخرج الثالث. مخفوض بالحرف يعني مجرور بحرف الجر، وهذا اللي نسميه الاسم المجرور، اصطلح على تسميته الاسم المجرور. ومخفوض بالإضافة، مجرور بالإضافة، وهذا الذي يسمى المضاف إليه، يعني الكلمة الثانية في التركيب الإضافي. وتابع للمخفوض، يقصد بالتابع للمخفوض أحد التوابع الأربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هل النعت والعطف والتوكيد والبدل دائما مخفوضة مجرورة؟ الجواب لا، إذن يعني ليست داخلة ضمن المخفوضات، هي قسم مستقل تحت عنوان التوابع وليست مخفوضة. نحن الآن نبحث عن المواقع العربية التي تكون الكلمة فيها دائما مجرورة ملازمة للجر، فتكون دائما مجرورة في بابين: الاسم المجرور والمضاف إليه. المضاف إليه. ثم فصل فقال: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن، يعني الاسم الواقع بعد حرف من حروف الجر. وبالمناسبة الاسم المجرور من أسهل الأبواب تعلما وتطبيقا، ومن أكثر الأبواب وأسرعها فهما وثباتا في ذهن المتعلم، ولذلك سوف نمر عليه بسرعة، لأنني من خلال ما رأيت يعني تابعت لم أجد أحدا في الغالب يخطئ في إعراب الاسم المجرور. لماذا؟ ما السبب؟ لأنه من السنة الرابعة الابتدائية ونحن نحفظ حروف الجر، ونحفظ أن الاسم الواقع بعدها يكون مجرورا بها، وثبتت هذه القاعدة في أذهاننا لأنها سهلة الإدراك والفهم، وفيها علامات وهي حروف الجر، فيها علامة واضحة وهي حروف الجر، وأغلبنا يحفظ حروف الجر. لكن يتوسع النحويون في كتب النحو المطولة في إضافة حروف أخرى لها ضوابط وأحوال، تكون حروف الجر في مواضع ويعني أفعالا في مواضع أخرى، أو حروف مختلف فيها هل هي حروف الجر. لكن الحروف المتفق على أنها حروف جر هي معلومة ومشهورة، وأكاد أجزم أنني لو طلبت من أي واحد منكم الآن أن يعدد حروف الجر لعددها أو لعدد المشهورة منها، ولذلك نمر عليها يا أخواني بصورة سريعة، وهي قوله: ما يخفض يعني ما يجر بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو مثل والله والليل إذا يغشى والشمس وضحاها. حروف القسم حروف جر، حروف جر، لكنها لها يعني قيمة أو لها معنى إضافي، وهو أنها تستعمل في القسم، لكنها إعرابا هي حروف جر. حروف القسم وهي الواو والباء والتاء مثل والله بالله تالله والله بالله تالله أو بواو أو بواو رب أو بواو رب، وهذه ليست محل اتفاق. رب حرف جر، كان تقول مثلا رب كلمة تقول لصاحبها ماذا تعني، ما معنى للفائدة يعني نلطف فيها الجو، ما معنى رب كلمة تقول لصاحبها دعني، هذا مثل رب كلمة تقول لصاحبها دعني، ما معناها يعني متى يضرب متى تستعمله، ما معناها؟ تفضل يا أخي. بالضبط، يعني بعض الألفاظ بعض الكلمات يفترض ألا تتلفظ بها، فكأن الكلمة تقول لصاحبها قبل أن تخرج من شفتيه تقول دعني لا تخرجني، يعني اتركني لا تستعملني، لأنها هي تعلم أنه إذا استعملها وقع في مشكلة، وما أكثر ما نقع في مشاكل بسبب استعجالنا في إخراج بعض الكلمات. يستعجل الواحد نتيجة تأثر بموقف عارض فيخرج كلمة فيندم عليها ثم يعتذر ويعسف، وربما تعكر شيئا من الصفو والود بين الشخصين بسبب كلمة فلتت. هذه الكلمة التي فلتت قبل أن تفلت يتخيل صاحب هذا المثل، يتخيل أنها تقول لصاحبها إيش؟ يعني لا تستعملني لا تخرجني من شفتيك، لأنك إذا أخرجتني ستقع في مشكلة. فرب كلمة تقول لصاحبها دعني، ما إعراب كلمة؟ نرجع بسرعة للنحو، ما إعراب كلمة؟ اسم مجرور برب وعلامة جره الكسرة. ما درسونا رب في الابتدائي والمتوسط، يمكن الثانوي يمكن، لكن في شرح الآجر الرومية نتعلم أن رب حرف جر. قال هنا المؤلف أو بواو رب. من أحكام رب يا إخواني أنها ربما تحذف، قد تحذف رب ويبقى الاسم بعدها مجرورا بها إذا وقعت بعد الواو في بداية الكلمة. ومنه البيت المشهور لامرئ القيس يقول وليل كموج البحر أرخى سدوله، وليل يعني ورب ليل، ورب ليل، فليل ما إعرابها ليل هنا اسم مجرور، لكن بماذا؟ هنا المؤلف يقول إنه مجرور بالواو ويسميها واو رب، والتحقيق أنه مجرور برب المحذوفة، أنه مجرور برب المحذوفة، وهذا خلاف نحوي قديم المؤلف هنا يأخذ فيه بالرأي الآخر، وهو أن حرف الجر هو الواو وليس رب التي حذفت. يقول وبمذ ومنذ لفظان يدلان على الزمان، ولك أن تستعملهما حرفي جر، فتقول ما رأيتك منذ يومين. ومذ ومنذ بمعنى واحد، مذ ومنذ بمعنى الواحد، فلك أن تستعملهما حرف الجر، فتقول ما رأيتك منذ أو مذ يومين، وما رأيتك منذ زمان طويل، فيومين وزمان اسم مجرور بمذ أو منذ، ولك أن تستعملهما اسمين، ولك أن تستعملهما اسمين ظرفي زمان، فتقول ما رأيتك منذ يومان، فترفع الاسم الواقع بعدهما، وأنت مخير، أنت مخير. الاستعمال الأول أن يكون حرف جر، ولذلك عدهما المؤلف هنا، فتقول ما رأيتك منذ يومين، منذ زمن طويل. الثانية أن يكون اسمين، وبالتحديد أن يكون ظرفي زمان، أن يكون ظرف الزمان، فيكون الاسم الواقع بعدهما مرفوعا، وهنا يخرجان عن حروف الجر إذا جعلتهما على الاستعمال الثاني، هما ليس حرفي جر، مثل ما رأيتك منذ يومان، وما رأيتك منذ زمن طويل. فليس خالصين منذ ومنذ، ليس خالصين من في حروف الجر، وإنما هما حرف جر في أحد الاستعمالين. مر علينا أمس أيضا ثلاثة حروف تستعمل حروف جر وتستعمل أفعالا، وهي خلا وعدا وحاشا. هذه أضيفوها على أنها حروف جر في أحد استعماليها. أما البقية السابقة فهي حروف جر لا غير، يعني في وعن ومثلا إلى ومن، هذه حروف جر لا غير. لكن مذ ومنذ وخلا وعدا وحاشا استعمل حروف جر في أحد استعمالاتها. طيب، لعل هذا يكفي في حروف الجر، والأمثلة كثيرة جدا وسبق ذكرها، ولا تكاد تخلو جملة من الجمل من حرف جر واسم مجرور. أنا سأعيد الجملة التي قلتها قبل قليل وتأمل، ترى فيها حرف جر واسم مجرور. لا تكاد تخلو جملة من الجمل من حرف جر واسم مجرور. فكثير من الجمل، يعني كثير جدا، يكون حرف الجر داخل فيها، ستجد فيها حرف جر. قبل أن أختم هنا حروف الجر، أسأل عن كلمة مع للفائدة. مع حرف جر، مرت قبل قليل ضمن الحروف المذكورة، ما ذكرها المؤلف، هل هي حرف جر؟ لما تقول سافرت مع محمد وجلست مع صالح، واللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هل هي حرف جر؟ الجواب لا، ليست حرف جر، وإنما هي ظرف، اسم يعني ظرف. والدليل على اسميتها باختصار حتى لا نطيل فيها، الدليل المقنع أنها اسم وليست حرفا أنها تنون، أنها منونة. فتقول سافرنا معا منصوب على الظرفية، فتنوينها علامة على ماذا؟ على اسميتها. فهي وإن كانت مع مكونة من حرفين هجائيين الماء الميم والعين، إلا أنها في التصنيف، تصنيف الألفاظ والكلمات إلى أسماء وأفعال والحروف، ضمن قائمة الأسماء، وبالتحديد داخل قائمة الأسماء هي من الظروف، تستعمل ظرفا، فهي منصوبة على الظرفية. هذا هو الباب الأول من المجرورات، وهو ما يخفض بالإضافة. تفضل. بعد ماذا؟ جيد. يقول إذا جاء بعد مذ أو منذ فعل، ستقول مثلا ما رأيتك منذ سافر أبي، وما جلست معك منذ اختلفنا مثلا، لا قدر الله. فجاء بعد منذ أو منذ هنا أفعال، إذا جاء بعدها أفعال فهي حتما ظروف الزمان، هي أسماء، لأن حرف الجر لا يدخل على الفعل. فهنا واضح أنها مباشرة ظرف للزمان مبني على الضم. طيب، مضاف إليه، يقول الأخ الكريم كيف نعرض الاسم الواقع بعد مع، نحو سافرت مع محمد هنا مضاف إليه مجرور. طيب، الثاني يقول ما يخفض بالإضافة. قال رحمه الله تعالى وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، يعني غلام لزيد، هذه من عندك غلام زيد. والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. هنا يعني عصر وضغط للمعاني التي أو الأحكام والتفصيلات التي في باب الإضافة. باب المضاف إليه يا أخواني باب طويل جدا وداخل في أنواع كثيرة من الأبواب، فقل أن تجد بابا نحويا إلا ويمكن أن يكون معه مضاف إليه. يعني لنأخذ مثلا المبتدأ يمكن أن يكون مضافا إلى مضاف إليه، نحو بيت محمد واسع، ويمكن أن يكون الخبر مضافا إلى كلمة ثانية. أنا أخشى أن يكون هذا الكلام بهذه الصورة اللفظية الشفهية موهما، ولذلك انتبهوا معي جزاكم الله خيرا، لأن من الإشكالات التي ترد هو اللبس والخلط بين كلمة مضاف وكلمة مضاف إليه، كلمة مضاف ومضاف إليه. الإضافة هنا تكون مكونة من لفظين، اللفظ رقم واحد هذا يسمى مضافا وليس هو الذي نريده، ليس هو الذي نتحدث عنه الآن، وليس ضمن المجرورات، هذا رقم واحد ليس هو الذي ضمن المجرورات، الذي هو المضاف. المضاف هنا يعرب بحسب مكانه من الجملة، يمكن أن يكون أي شيء من الأبواب النحوية، أي نوع من الأنواع النحوية، وهذا الكلام الذي كنت أقوله قبل قليل. يمكن أن يكون مبتدأ فتقول مثلا كتاب محمد مفقود، كتاب محمد مفقود، فكتاب هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، لكن المعربين ومعلمي النحو يضيفون هنا إضافة بعد ما يأخذ حقه من الإعراب، يضيفون إضافة تمهيدية يقولون وهو مضاف، وكأن هذا الكلام كأنه تمهيد وتهيئة ومقدمة لإعراب ماذا؟ الإعراب الثانية وهي كلمة محمد تلقائيا ستكون مضاف إليه، الذي يكون دائما مجرورا وهو الباب الثاني من المجرورات هو الكلمة الثانية، وهو يسمى المضاف إليه. إذا قيل الإضافة مجرور بالإضافة بسبب الإضافة، إذا قيل الإضافة فيقصد بها دائما الكلمة الثانية. الكلمة الثانية هذه هي التي يطلق عليها المضاف إليه موقعا إعرابيا، وتعطى حكما إعرابيا وهو ماذا؟ الجر، يعني دون تغيير، هو مضاف إليه هذا موقع إعرابي ومجرور حكم إعرابي، ثم تأتي بعد ذلك العلامة الإعرابية. هذا في ماذا؟ في الكلمة الثانية. طيب الكلمة الأولى هل هي مجرورة دائما؟ لا، الكلمة الثانية التي تسمى المضاف هي بحسب مكانها من الجملة، ففي هذه الجملة كتاب محمد مفقود كتاب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لو ما قلت وهو مضاف ما عليك مشكلة، ما في إشكال، ما يلزمك، لأن كلمة وهو مضاف ليست إعرابا، إذا تركته نقص الإعراب، ليست إعرابا، وهو مضاف هذه تفضل منك أنت، يعني تكرم تلطف منك تمهيد منك لإعراب الكلمة الثانية وهي كلمة محمد. هل المضاف دائما مبتدأ؟ الجواب لا، المضاف يمكن أن يكون أي موقع إعرابي، فتقول مثلا كتاب محمد مفقود، مفقود هي الخبر، يمكن أن تقول جاء صاحب السيارة، ما أعرف صاحبه مضاف مرفوع وعلامة رفع الضمة، صحيح؟ لا، ما في، ما يا أخواني، ليس فيه موقع إعرابي اسمه مضاف، الموقع الإعرابي هو ماذا؟ الكلمة الثانية مضاف إليه. فكيف تعرف صاحب؟ حسب مكاني هنا في الجملة، فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، والسيارة مضاف إليه. طيب كلمت صاحب السيارة، ما يعرف صاحبه، مفعول به وهو مضاف. والسيارة لاحظوا الذي ثبت إعرابه، الذي ثبت إعرابه كلمة السيارة. الآن نحن نقلب كلمة صاحب نعربها أكثر من موقع، لكن السيارة دائما مضاف إليه مجرور، مضاف إليه مجرور. جاء صاحب السيارة، كلمت صاحب السيارة، سلمت على ماذا؟ صاحبي السيارة. نعرف صاحبي اسم مجرور بعلى وعلامة جرة الكسرة نقطة وهو مضاف نقطة، سطر جديد، السيارة مضاف إليه مجرور وعلامة جرة الكسرة، السيارة مضاف إليه مجرور. هنا في تركيب إضافي، هذا يسمى التركيب الإضافي. الكلمة الثانية هي المضاف إليه، وهي الباب الثاني من المجرورات بعد الاسم المجرور. أما المضاف يا إخواني فليس موقعا إعرابيا، وليس له حكم إعرابي ثابت، ليس له حكم، ليس مرفوعا دائما أو منصوبا دائما أو مجرورا دائما، وإنما هو بحسب مكانه. هو الجزء الأول يعرب بحسب موقعه ويضاف إلى الكلمة الثانية. الكلمة الثانية هي التي أضيف إليها الشيء فأعربت بالإضافة. هذا معنى الإضافة. تأتي الإضافة بأحد معنيين، وهناك معنى ثالث لكن لم يذكره المؤلف. المعنى الأول، هذا الحديث الآن عن معنى الإضافة، يعني الفائدة أو الغرض الذي من أجله ركبت هاتان الكلمتان تركيب إضافة. المعنى الأول أن تكون الإضافة بمعنى اللام، يعني كأنك تقول سلمت على صاحب للسيارة، صاحب للسيارة، وهذا هو أكثرها. أكثر الإضافة أن تكون بمعنى اللام، يعني كأن الأول، عفوا، كأن يعني هناك ملكية، علاقة ملكية تملك بين الأول والثاني، كأن تقول مثلا غلام زيد، يعني غلام لزيد، أمير المؤمنين، يعني أمير للمؤمنين، عابد الحرمين، يعني عابد للحرمين، واضح؟ فكأن المعنى الذي تضيفه الآن نحن ما نتحدث عن إعراب يا أخواني، حتى ما يعني يتشتت الذهن بعيدا، ما نتحدث عن إعراب، نتحدث عن الغرض المعنوي الذي جاءت من أجله هذه الإضافة، أنك تضيف من أجل اللام، من أجل إعطاء معنى اللام. فبدلا من أن تقول غلام لي زيد، تحذف اللام التي تدل على تملك، وتحذف التنوين، وهذا في تخفيف، فأنت خففت من جهتين، خففت من جهة حذف التنوين وحذف اللام، وقلت مباشرة غلام زيد. تأتي الإضافة بمعنى آخر وهي بمعنى في، التي تدل على هو قال منها الثانية من، التي تدل على البعضية أو التجزئة، كأن تقول مثلا تقول هذا باب خشب وباب حديد وباب خيزران وباب مجنون وباب وش الكلمة الثانية يسمونها زان أو كذا، المهم أنها أنواع من الخشب. المعنى باب من خشب، باب من خشب، وخاتم فضة، يعني خاتم من فضة، ومثلا عمود حديد، عمود صلب، يعني عمود من صلب. فما فيها معنى اللام، وإنما فيها معنى من، كأن هذا الباب مصنوع من الخشب أو مصنوع من الحديد أو مصنوع من الخيزران أو نحوها، باب كذا. المعنى الذي تفيده هنا ليس اللام وإنما من. هناك معنى ثالث يعني أذكره بسرعة لأنه فلت قبل قليل، وهو في، التي تدل على الظرفية، وهو قليل جدا، كأن تقول مثلا صاحب السفر، هو صاحب السفر، وصديق الطريق، يعني صاحب في السفر وصديق في الطريق، فكأنه صاحب لك وصديق لك في، يعني في في في مكان، في ظرف، الظرف من الظروف، ليس ظرف يعني حادثة، وإنما ظرف يعني ظرف مكان أو ظرف زمان. صاحب السفر يعني صاحب في السفر وصديق في الطريق، ومنه قول الله جل وعلا يا صاحبي السجن، يعني يا صاحبين في السجن. هذه هي المعاني التي يفيدها الإضافة. المفيد في هذا يا أخواني والمهم جدا هو أننا نعرف أن الكلمة الثانية هي المضاف إليه، وحكمه الجر بالإضافة، وحكمه الجر بالإضافة. أما الأول فهو المضاف وهو يعرب بحسب مكانه. هذا بيان ما أشار إليه صاحب المتن عليه رحمة الله في باب الإضافة، وباب الإضافة فيها يعني تفصيلات كثيرة لكثرة استعمالها. نحن نستعمل الإضافة استعمالا كثيرا، نستعمل الإضافة استعمالا كثيرا، حتى إنها دخلت في الأعلام في الأسماء، وهناك أسماء كثيرة فيها إضافة. والتركيب الإضافي أحد أشهر التركيبات الثلاثة، في ثلاث تركيبات في اللغة: تركيب إضافي، وتركيب إسنادي، وتركيب مزجي. التركيب الإضافي أشهرها وأكثرها استعمالا وأوضحها وأيسرها إعرابا. وبهذا نكون انتهينا من المجموعة الثالثة، وهي مجموعة المجرورات، وبقي عندنا الحديث عن المجموعة الرابعة التي اجتهدت في إضافتها أو التغيير في ترتيبها، وجعلتها مجموعة رابعة، وهي مجموعة التوابع. وكأنني أتخيل معكم أن المواقع الإعرابية على نوعين من حيث قوة الشخصية: فمواقع إعرابية شخصيتها قوية وحكمها الإعرابي ثابت، وهي الأبواب في المرفوعات مثل الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، ذوات الشخصية القوية المستقلة المتميزة الشجاعة هي أبواب المرفوعات: الفاعل، نائب الفاعل، المبتدأ والخبر، والمنصوبات التي أخذناها، والمجرورات، هذه إعرابها ثابت، الحكم الإعرابي لكل واحد منها ثابت. فالفاعل مثلا دائما مرفوع إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة، خذوها مني وعد إن شاء الله، ما في فاعل منصوب أو مجرور، كما أنه لا يوجد مضاف إليه مرفوع أو منصوب. هذه من الثوابت التي لا تتغير ولن تتغير في لغة العرب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذه المجموعة الأولى ذوات الشخصية الإعرابية القوية. في أربعة أنواع من المواقع الإعرابية ضعيفة، هكذا نتخيلها حتى يسهل فهمها، ليس لها شخصية إعرابية ثابتة مع الناس، يعني هي مع الخيل يا شقراء، يعني إذا كان ما قبلها مرفوعا فهي مرفوعة، وإذا كان متبوعها منصوبا فهي منصوبة، وإذا كان مجرورها متبوعها مجرورا فهي مجرورة. ولذلك تحس أنها ضعيفة، ما تحترمها، يعني مع الاحترام والتقدير لجميع الأبواب النحوية، بس هذه تشعر أنها ضعيفة، والمشكلة أنها ستشغلك، يعني ستشغلك، ستتعرف على أنها تابع من الثوابع، يعني ستعرف أنها بدل ولا نعت ولا توكيد ولا عطف، هذا سهل، لكنك ما يكفي أنك تعرف أنها بهذا العنوان، تحتاج ترجع للوراء وتبحث عن أين المتبوع وتتأكد أنه هو فعلا المتبوع وليس غيره، ثم تنظر إلى إعرابه فتنقل هذا الإعراب إلى ذلك الضعيف التابع. وهذا سبب كثرة الخطأ، وهي أنها ليس لها يعني حكم إعرابي ثابت، وربما يشكل على بعض الناس تحديد المتبوع، لأن المتبوع يكون أحد الأبواب النحوية. المتبوع يكون أي باب من الأبواب النحوية التي ذكرناها سابقا من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، ثم يأتي بعد ذلك التابع موافقا له في إعرابه. هذه التوابع أربعة، وأذكرها يعني بصورة مختصرة سريعة، وإن كان سبق يعني ذكر بعض منها، وبالتحديد كنا نذكر سابقا أو يعني مررنا على نوعين بكثرة، هما المعطوف والنعت، تكرر ذكرهما وسيشار إليهما الآن بصورة أكثر تفصيلا. التوابع أربعة: الأول العطف، والثاني النعت، والثالث البدل، والرابع التوكيد. والأمر فيها بإذن الله سهل وميسور. الأول منها هو العطف، والعطف هو الاسم الذي توسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، الاسم الذي توسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. فنقول هنا مثلا حرف عطف ثم بعده جاء المعطوف، وتوسط بين المعطوف والمعطوف عليه السابق أحد حروف العطف، فهذا يسمى معطوف عليه، ونعطيه اسما عاما يصدق على جميع أنواع التوابع نسميه متبوع. هذا هو المتبوع، يعني هذا هو القائد، هو الشخصية المؤثرة. ثم يأتي بينهما بين التابع والمتبوع حرف العطف، ثم يأتي بعد ذلك المعطوف. نحن نريد أن ندرس هذا النوع، ندرس الاسم الذي توسط بينه وبين متبوعه ماذا؟ أحد حروف العطف. إذا ثلاثة أركان، ثلاثة أجزاء: معطوف عليه، وحرف عطف، ومعطوف. وهذه مهمة، معرفتها مهمة. المعطوف عليه يكون بأي حكم من الأحكام النحوية. حروف العطف ما هي؟ المشهور منها الواو، الفاء، ثم أو. هذا المشهور، المشهور منها الواو والفاء وثم وأو، هذه حروف العطف. كأن تقول مثلا دخل الإمام، أنا أريد أن أفصل بين المعطوف عليه وحرف العطف، دخل إمام المسجد والمؤذن، دخل إمام المسجد والمؤذن. هنا المعطوف الذي نريد أن ندرسه هو المؤذن، سنقول في إعرابه، أول كلمة في إعرابه أنه معطوف، حكمه علامة استفهام، ليس له حكم ثابت، ليس له حكم ثابت. إذا أردت أن تحدد الحكم قف ثم ارجع وراء، ارجع وراء، ابحث عن المعطوف. أنت لما تعطف تقول والمؤذن، تعطف المؤذن على ماذا؟ اسأل نفسك هو معطوف على أي شيء؟ هذا السؤال مهم جدا. أنت تعطف المؤذن على ماذا؟ على أي الألفاظ بدقة؟ على دخل ولا إمام ولا المسجد؟ على إمام. طيب ما حكم إمام؟ ما حكم إمام إعرابا؟ طيب فاعل، حكم مرفوع، والعلامة الضمة. أنت ستركز على هذه، على الحكم، ستنقل الحكم هذا تماما من المعطوف عليه المتبوع تعمل له قص ولصق في هذا المكان وستنقله في هذا المكان فستقول معطوف مرفوع. ليس لأن كل معطوف مرفوع ولكن لأنه في هذا المثال بالتحديد المعطوف عليه مرفوع فالمعطوف مرفوع مثله، يعني المتبوع مرفوع فالتابع مرفوع مثله. وواسطة العطف الواسطة التي توسطت بينهما هي الواو أو الفاء، كأن تقول دخل إمام المسجد فالمؤذن، دخل إمام المسجد ثم المؤذن، دخل إمام المسجد أو المؤذن، أنت ما تعرف يعني أيهما الذي دخل، دخل إمام المسجد أو المؤذن. طيب ما المعنى الذي تفيده الواو بسرعة للفائدة؟ ما المعنى الذي تفيده الواو؟ إذا قلت دخل إمام المسجد والمؤذن، دخل إمام المسجد والمؤذن تفيد الجمع، مطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه دون ترتيب، لا تفيد ترتيب، الواو لا تفيد ترتيبا، يعني لا يمكن أن يحكم إذا كان هناك أحد يريد أن يحكم بقضاء مثلا، لا يمكن أن يحكم على أن الإمام دخل قبل المؤذن أو المؤذن دخل قبل الإمام، لا يوجد هنا ترتيب زمني، الواو لا تفيد ترتيبا زمنيا وإنما تفيد ماذا؟ الجمع بينهما، إثبات الحكم للإثنين، إثبات الدخول للإمام وإثبات الدخول للمؤذن فقط. قد يكون الإمام هو الأول وقد يكون المؤذن هو الأول وقد يكونان دخلا معا في وقت واحد، ما تفيد شيئا. ودليل ذلك لولا أنه في القرآن لم أقف عنده قول الله جل وعلا على لسان من ينكر البعث، شبه لها هذه مفيدة، على لسان من ينكر البعث يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. تأملوا فيها، من اللي يقول الكلام هذا؟ يعني على لسان من؟ هو كلام ربنا جل وعلا، لكن الله سبحانه وتعالى ينقل لنا كلام الذين ينكرون البعث، الذين لا يؤمنون بأن هناك بعثا بعد الموت، فيقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما هي إلا حياتنا الدنيا، إن هنا بمعنى ما نافية، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. هل هم يعني يقولون نموت أولا بعدين نحيا؟ هل هم يقصدون هذا؟ لا، لو قصدوا هذا لما صاروا منكرين، صاروا مؤمنين بالبعث، لأنهم يقولون نموت بعدين نحيا، واضح؟ طيب إذا ما المعنى؟ هم يقولون ما هي إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت. فالواو هنا ما أفادت بهذه الآية، ما أفادت ترتيبا، ما تفيد ترتيب، كأنهم قالوا نحيا ونموت، يعني نحيا حياتنا الحالية الدنيوية بعدين ثم نموت وتنتهي خلاص، يعني ينتهي الحد عند وفاة المرء منهم. فالواو يعني مرة ثانية تفيد مطلق الجمع. الفاء تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب والسرعة، تمام، تفيد الترتيب ويسمونه التعقيد. فإذا قلت دخل إمام المسجد فالمؤذن، يعني دخل إمام المسجد وبعد وقت يسير جدا دخل المؤذن، أيهما دخل أولا؟ الإمام، يعني فيها ترتيب وفيها ماذا؟ فيها اختصار للفاصل الزمني بين دخول الأول ودخول الثاني، ثم تفيد الترتيب والتراخي، تفيد الترتيب والتراخي، يعني تفيد ترتيب دخل إمام المسجد ثم المؤذن، يعني دخل إمام المسجد وبعد زمن يعني ليس يسيرا لكنه فاصل زمني طويل، وهذا يعني حسابه نسبي، لكنه فاصل زمني طويل دخل المؤذن، فالإمام دخل أولا وبعد مدة زمنية ليست باليسيرة دخل المؤذن. طيب، أو ماذا تفيد؟ تفيد إذا كانت خبرا، إذا كنت تخبر مثل هذا المثال دخل الإمام أو المؤذن تفيد الشك أو التشكيك، تفيد الشك. الشك إذا كان المتكلم جاهلا يعني فعلا ما يدري من الذي دخل الأول يسمى الشك، يقول دخل الإمام أو المؤذن، دخل الإمام المسجد أو المؤذن، فأنا شاك ما أعرف. وربما تفيد التشكيك إذا كان هو يعرف لكنه يريد أن يلبس عليك، يريد أن يشكك عليك، تقول دخل الإمام أو المؤذن، يعني لا يريد أن يفصحه، يريد أن يجعلك في شك وإن كان هو يعرف. ومنه قول الله جل وعلا وإنا أو إياكم لعلى هدى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم يعني المؤمنون أو المخاطبون الكفار لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذه من أجل إثارة يعني التفكير عندهم من الذي على هدى ومن الذي في ضلال مبين. هذا تشكيك. متى؟ إذا كانت بعد الخبر، إذا كانت بعد الطلب، بعد الطلب كان أقول خذ القلم الأزرق أو الأحمر، تفيد التخيير، تفيد التخيير أو تفيد الإباحة، يعني خذ الاثنين معا اجمع بينهما، أو خذ واحدا منهما اجمع بينهما، يعني خذ الاثنين، خذ الأحمر أو الأصفر، أو خذ واحدا منهما ولا تأخذ الثاني. ويمثل له النحويون بمثل تزوج فاطمة أو أختها، هذا تخيير ولا إباحة؟ تزوج فاطمة أو أختها تخيير ولا إباحة؟ إباحة يمكن الجمع بينهما، والتخيير واحد من الاثنين والثاني ممنوع. تزوج فاطمة أو أختها تخيير ولا إباحة؟ تخيير. تزوج فاطمة أو صديقتها أو بنت عمها أو بنت خالها أو عمتها أو خالتها تخيير. فهذان المعنيان اللذان تفيدهما أو بعد الطلب، وإذا كانت بعد الخبر فهي تفيد الشك أو التشكيك. طيب، المعطوف هنا أؤكد على أنه يتبع المعطوف عليه في ماذا؟ في الحكم الإعرابي. هل يلزم أن يتبعه في العلامة الإعرابية؟ الجواب لا. مثال ذلك كأن تقول مثلا أكرمت المعلم والمتعلمين، أكرمت المعلم والمتعلمين، متعلمين معطوف على ماذا؟ ارجع حدد المعطوف عليه، معطوف على المعلم. طيب حكمه، هو معطوف على المعلم، حكمه نفس الحكم اللي في المعلم منصوب. طيب نرجع للمعلم هنا، إعرابه مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، هنا معطوف على المعلم منصوب مثله وعلامة نصبه الياء. طيب كيف يكون فتحه ياء؟ أليس المعطوف يتبع المعطوف عليه؟ الجواب الآن، السؤال الآن، أليس المعطوف يتبع المعطوف عليه؟ لا يتبعه. طيب كيف هذا بياء وهذا بفتحة؟ يتبعه في الحكم الذي هو الرفع أو النصب أو الجر، ولا يلزم أن يكون تابعا له في العلامة. قال الله جل وعلا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. قال الله جل وعلا: إن المؤمنين والمؤمنات. المؤمنين معطوف عليه منصوب على نصبه الياء، المؤمنات معطوف، عفوا المؤمنين اسم إن منصوب على نصبه الياء وهو طبعا المعطوف عليه. الواو حرف عطف، المؤمنات معطوف على المؤمنين، حكمه منصوب مثله، علامة نصبه الكسرة، فالعلامة لكل كلمة علامتها، لكن الحكم هو الذي يحتاج أن تجزم في أنه تابع له. هذا النوع الأول من التوابع وهو باب العطف، وهو أيسرها لوجود العلامة فيه وهي حرف العطف. الباب الثاني من التوابع هو النعت. ثانيا النعت، والنعت هو الصفة، ومصطلحان لشيء واحد، النعت أو الصفة، وهو ذلك الاسم الذي تذكره لبيان صفة من صفات المتبوع، وهو كثير جدا. استعمال النعت في يعني السياق العربي في اللغة العربية في النصوص العربية استعماله كثير جدا، والتعرف عليه ظاهر، كأن تقول مثلا هذا قلم أزرق، هذا قلم أزرق، فكلمة أزرق صفة أو نعت. لماذا؟ لأي أشياء أنت تصف بكلمة أزرق؟ ماذا تصف القلم؟ هل يلزم أن يكون النعت أو الصفة بعد المنعوت مباشرة؟ يعني هل يلزم أن يكون متصلين؟ الجواب لا، وهذه يعني مفيدة جدا في أننا نفكر أين المنعوت، أين المنعوت؟ كأن تقول مثلا دخل أو قدم جارنا قبل سنتين الكريم، دخل جارنا قبل سنتين الكريم، الكريم نعت أو صفة، أنت تنعت بها ماذا؟ تنعت بها الجار، ما تنعت بها السنتين ولا تنعت بها قبل، فالكريم هنا تحتاج أن ترجع فيها إلى إعراب جار، فما إعراب جار؟ فاعل مرفوع، جار بالراء على الراء، فاعل مرفوع على رفعه الضمة، وهو مضاف وناء المتكلمين في محل جر بالإضافة، يعني مضاف إليه مجرور، ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إذن الكريم ماذا تضع على الميم من حركات الإعراب؟ الكريم، فالكريم هو نعت للجار، صفة له، والصفة تتبع الموصوف، النعت يتبع المنعوت في كل شيء، يوافقه، يتفقان في كل شيء، في كل شيء. الآن سأذكر كل شيء دي ما معناها، يعني ماذا يراد بها. النعت يتبع، يوافق، ما يتبع فقط، يوافق المنعوت في الأمور الآتية. النعت يوافق المنعوت في التعريف أو التنكير، التعريف أو التنكير، يعني إذا كان المنعوت معرفة لا بد أن يكون النعت معرفة، إذا كان المنعوت نكرة لا بد أن يكون النعت نكرة، يوافقه في التأنيث أو التذكير، يوافقه في الإفراد أو التثنية أو الجمع، يوافقه في الرفع أو النصب أو الجر. إذن لاحظوا الإعراب هنا واحدة من صور الموافقة. انتبهوا معي يا إخواني، أنا أعلم أن الوقت طال قليلا، لكننا يعني سنختم واحتسب الأجر وابشروا بالعشاء، فتحملوا جزاكم الله خيرا. الإعراب هنا ليست التبعية بين النعت والمنعوت في الإعراب فقط. الإعراب واحدة من أنواع الموافقة، يوافقه في قضايا أخرى غير الإعراب، في التعريف أو التنكير، في التأنيث أو التذكير، في الإفراد أو التثنية والجمع، في الرفع أو النصب أو الجر. كم وحدة عندنا الآن من هذولي؟ أربع؟ لا، اثنتان واثنتان؟ لا، المجموع الكامل كم؟ عشر، بارك الله فيك. اثنان واثنان وثلاث وثلاث، يعني عشر. يقولون النعت يوافق المنعوت تبهو في أربعة من عشرة، في أربعة من عشرة، يعني من المجموعة الأولى سيأخذ واحدة يوافقه في التعريف أو في التنكير. كان تقول دخل رجل خائف، هنا تنكير، دخل الرجل الخائف. إذا عرفت المتبوع لابد أن تعرف التابع، فلا بد أن يتفق في التعريف أو التنكير، في التأنيث أو التذكير. دخل الرجل الخائف، ما تقول دخل الرجل الخائفة حتما، أو دخلت المرأة الخائف أو الكريم أو الصادق أو الطويل أو نحوها. لابد أن يتفق في التأنيث أو التذكير، سيتفق في الإفراد أو التثنية أو الجمع. دخل الرجل الخائف، دخل الرجلان خائفان، دخل الرجال الخائفون. في الرفع أو النصب أو الجر، دخل الرجل الخائف، رأيت الرجل الخائف، نظرت إلى الرجل الخائف. صارت كم؟ أربعة من كم؟ من مجموع عشرة. إذن النعت يوافق المنعوت في أربعة أمور من أصل عشرة أمور، في أربعة أمور من أصل عشرة أمور. الباب التالي، الباب الذي يلي النعت، هو البدل. ثالثا البدل، وانتبهوا للبدل، فيه يعني قضية لابد أن نفهمها قبل أن نعرف أنواع البدل وأقسامه. البدل يا إخواني هو التابع المقصود بالحكم، هو التابع المقصود بالحكم، يعني هو المراد بالحكم. فإذا قلت مثلا قرأت الكتاب نصفه، قرأت الكتاب نصفه، قرأت فعل وفاعل، والكتاب مفعول به مقروء وعلامة نصبه الفتحة. طيب نصف، هنا نصف بدل من الكتاب، بدل من الكتاب، والبدل يتبع المبدل منه، إذن منصوب مثله. طيب المقصود بالحكم هنا الذي وقعت عليه القراءة، هل هو الكتاب ولا نصف الكتاب؟ نصف الكتاب. ولذلك يعرفون البدل بأنه هو التابع المقصود حقيقة بالحكم. المقصود ليس المقصود بالحكم هو الكتاب، ليس المقصود بكلامك أنك تريد أن تخبر أنك قرأت الكتاب، أن تريد أن تخبر أنك قرأت نصف الكتاب، لكنك يعني كأنك أوهمت، لأنك يمكن أن تقول قرأت نصف الكتاب وترتاح، قرأت نصف الكتاب، لكن لك أن تستعمل أسلوبا آخر فتقول قرأت الكتاب نصفه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه نصفه. إذن لما قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قم الليل طبعا إلا قليلا نصفه، المراد قيام الليل كله ولا نصف الليل؟ نصف الليل. قم الليل إلا قليلا نصفه، نصفه ما إعرابها؟ بدل من الليل منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة. هذا معنى أن البدل هو التابع المقصود بالحكم، ولذلك يقول النحويون قاعدة أن البدل على نية حذف المبدل منه، كأن المتكلم قال قرأت الكتاب فنوى أن يحذف المبدل منه لأنه ليس المقصود بالحكم حقيقة، فنوى يعني حذفه وجاء بالبدل الذي هو الشيء المقصود بالحكم. ولذلك سمي ماذا؟ عنوان الباب سمي بدلا، يعني كأنك حذفت هذا من حيث قصد المعنى إرادة المعنى وجعلت هذا مكانه بدله بدلا منه، ولذلك سمي بدلا. ولذلك مصطلحات النحويين يا أخواني في تسمية الأبواب هي دقيقة جدا، يعني دقيقة، ويختار لها اللفظ الذي يدل على المراد أو المعنى بشكل دقيق. فالنصف بدل من الكتاب من حيث القصد، هذا هو البدل معناه العام. أنواعه ثلاثة، إذا تعريف البدل هو التابع المقصود بالحكم. البدل ثلاثة أنواع. البدل الأول بدل مطابق، ويسمى في بعض الكتب بدل كل من كل، مثل قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد، الإمام فاعل مرفوع عن رفع الضمة، أحمد بدل لأنه هو الإمام، لأنه هو الإمام، هو مطابق للإمام. يعني أنت حينما قلت الإمام كنت تقصد ماذا؟ كلمة أحمد، فأحمد هو الإمام مطابق له، وكلمة مطابق ستتضح أكثر إذا أخذنا النوع الثاني وهو البدل بعض من كل، فهنا يسمى مطابقا. إذا ما يعرب أحمد؟ قال الإمام أحمد، ما يعربها؟ أحمد بدل من الإمام، هذا الموقع الإعرابي، حكم مرفوع مثله وعلامة الرفع الضمة. في مذهب الإمام أحمد، في مذهب الإمام أحمد في حرف جر، ومذهب اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، والإمام مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. أحمد بدل من الإمام، حكمه يا جماعة؟ طيب مجرور، علامة جره الفتحة، علامة جره الفتحة. في مذهب الإمام أحمد، في مذهب الإمام أحمد، ليش الإمام أحمد؟ ليش الإمام مكسورة وأحمد مفتوحة مع أن البدل يتبع المبدل منه؟ لأن هذا مجرور وعلامة جرها كسرة الأصلية، هذا مجرور أيضا أحمد، لكن علامة الجر فيه هي الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. هذا يسمى بدل كل من كل أو بدل مطابق. كان تقول قال أبو حفص عمر، قال أبو حفص عمر، وقال أبو بكر الصديق، وجاء محمد أخوك، جاء محمد أخوك، فالأخ هو نفسه محمد. النوع الثاني بدل بعض من كل، كالمثال السابق الذي ذكر قبل قليل، كان تقول مثلا قرأت المقالة أولها، قرأت المقالة أولها، الذي وقعت عليه القراءة فعلا هو أول المقالة، لكنك إعرابا ستعرب المقالة مفعول به منصوب على نصب الفتحة، وأول بدل بعض من كل، لأن الأول أول المقالة بعضها جزء منها، ولذلك سمي بدل بعض من كل، وهو مضاف والها مضاف إليه. ومثال آخر يناسب المقام، تقول أكلت العشاء ماذا؟ لا كله صعب، لا كله صعب يا شيخ، إيه مثلا نصفه، والنصف كثير، أكلت العشاء نصفه، أنت أكلت نصف العشاء ما أكلت العشاء كاملا، فهنا النصف بعض من المبدل منه فسمي بدل بعض من كل. النوع الثالث والأخير في البدل هو البدل المطابق، عفوا بدل الاشتمال، بدل الاشتمال. وهذا في الجوانب المعنوية كأن يكون المبدل منه مشتملا على البدل، أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل. في المثال يتضح، ستقول مثلا أعجبت بمحمد، أعجبت بمحمد. لو قلت أعجبت بمحمد وسكت كأنك أعجبت بكل محمد، كل يعني صفة من صفاته، كل الأشياء التي اشتمل عليها محمد، لكنك تريد أن تحدد المقصود بالحكم بدقة فتقول أعجبت بمحمد علمه، أعجبت بمحمد خلقه، أعجبت بمحمد صمته، حلمه، صبره، جوده، كرمه، خلقه، نحوها. هذه أعجبت بمحمد كذا. الذي أعجبك فعلا بمحمد هو البدل هذا، والبدل هذا هو في الحقيقة هو جزء يعني بعض من محمد، لكن لأنه شيء معنوي أعطي عنوانا جديدا وهو بدل الاشتمال. يعني أن يكون المبدل منه وهو محمد مشتملا على خلق أو صفة هي البدل وهي المقصود بالحكم. فكيف ستعرف؟ أعجبت فعل وفاعل، وبمحمد جار ومجرور، علمي بدل من محمد مجرور مثله على مجره الكسرة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ولذلك سمي بدل اشتمال لأن المبدل منه وهو محمد اشتمل على خصلة من الخصال هي التي أنت تقصد الحكم والإعجاب بها. الباب الرابع والأخير هو باب التوكيد، والتوكيد سهل ويسير جدا، والمقصود من التوكيد التقوية. التوكيد معناه التقوية والتوثيق، وهو نوعان: توكيد لفظي وهو أيسر النوعين، التوكيد كله أيسر التوابع، التوكيد أيسر التوابع، والتوكيد اللفظي أيسر نوعي التوكيد، إذن يسر في يسر وسهولة في سهولة. التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ الذي تريد أن تعتني به، كأن تقول مثلا جاء محمد محمد، وهذه ترانا يعني نحن نستعملها في حتى في استعمالنا العامي، تقول مثلا رأيت محمد محمد، يعني لا يذهب ذهنك إلى أنه يشبه محمد أو شخص آخر أو صديق محمد أو ابن محمد أو أخو محمد، محمد محمد. وهل قال ذلك الشيخ؟ قاله الشيخ الشيخ. فالكلمة الثانية هذا التكرار يسمى توكيدا لفظيا. محمد الأولى ما يعربها حسب مكانها فاعل، محمد الثانية فاعل ثاني، فتوكيد للفاعل. المقصود من إيراده هنا ماذا؟ التقوية والتوكيد. وسمي توكيدا لفظيا لأنك تكرر اللفظ نفسه مرة ثانية، سواء كان في الأسماء مثل جاء محمد محمد، أو في الأفعال كان تقول أكرمت أكرمت، سمعت سمعت بأذني، تكرر الفعل سمعت سمعت بأذني. أو الحروف، تكرار الحروف، كان تقول لا لا تفعل، نعم نعم، بلى بلى، وهكذا تكرر من أجل التقوية. نحن نستعملها ترى كثيرا، لكننا مع سرعة النطق لا يعني ربما لا ننتبه إليها. أيضا التوكيد قد يكون في الجمل، في الجملة، توكيد الجملة، كقول الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، جملة كاملة تكررت من أجل التقوية والتوكيد. فإن مع العسر يسرا تكررت مرة ثانية: إن مع العسر يسرا. وما أكثر اليسر الذي ينعم الله سبحانه وتعالى به علينا مع العسر وليس بعد العسر. يعني الله سبحانه وتعالى قال: فإن مع، بمعنى إيش؟ مصاحبة، مصاحبة. مع العسر يسر، ما قال بعد العسر يسر، مع العسر يسر. وأكدها جل وعلا مرة ثانية فقال: إن مع العسر يسر. وكان من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم التوكيد اللفظي، وكان يكرر إذا أراد أن يعتني بالشيء ويؤكد عليه. ومنه الحديث المشهور: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال إيش؟ يكررها حتى قلنا: ليته سكت إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، يعني إلزموا الصلاة الصلاة. الصلاة الأولى منصوبة بالفعل إلزموا، والصلاة الثانية تكرار لها. هذا التوكيد اللفظي. النوع الثاني والأخير هو التوكيد المعنوي. والتوكيد المعنوي هو أن تستعمل مجموعة من الألفاظ المحدودة المحصورة تؤكد بها كلامك، وهي لفظ النفس، العين، كلا، كلتا، كل، جميع، عامة. هذه ألفاظ التوكيد، أو أشهرها أكثرها استعمالا، النفس والعين وكلا وكلتا وكل وجميع وعامة، بشرط أن تكون مضافة إلى ضمير يعود إلى المؤكد. لاحظوا الفرق هنا، اضبط الشرط، هذا مهم جدا يا أخواني ويكثر السؤال عنه. بشرط أن تكون مضافة إلى ضمير يعود إلى المؤكد. قرأت الكتاب كله، قرأت الكتاب كله، قرأت فعل وفاعل، والكتاب مفعول به، وكل توكيد، وبالتحديد توكيد معنوي، هو توكيد. طيب، هذا موقع إعرابي توكيد، حكمه قرأت الكتاب كله، حكمه منصوب، والعلامة هي الفتحة. تحقق الشرط أو لم يتحقق؟ تحقق الشرط، لأنه أضيف إلى الهاء الضمير التي تعود إلى ماذا؟ إلى المؤكد. هنا يعد توكيدا. لكن لو غيرت، لو قلت قرأت، تمام، قرأت كل الكتاب، قرأت كل الكتاب، هل سيكون كلمة كل هنا توكيدا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها ما أضيفت إلى ضمير، هي تعد توكيدا إذا أضيفت إلى ضمير يعود إلى المؤكد، يعني المؤكد يصير متقدم ثم يأتي بعده التوكيد ومعه ضمير يعود إلى اللفظ المؤكد. وهذا الشرط في هذه الألفاظ كلها، كأن تقول مثلا: جاء محمد نفسه، وجاء الشيخ عينه، هذه كلها توكيد. جاء محمد نفسه، ما الغرض الذي أتيت به، أتيت من أجله بكلمة نفس هنا؟ جاء محمد نفسه، أنت قلت هنا جاء محمد، كان يكفي أن تقف قل جاء محمد، لكنك عزدت فقلت نفسه. لماذا؟ ما الفائدة من نفسه؟ التوكيد، التوكيد لئلا ينصرف الذهن أن الذي جاء رسول محمد أو صديق محمد، أو يعني محمد آخر غير محمد الذي يتحدث عنه أو يقصده الإسناد. جاء الرجل عينه، جاء الرجلان كلاهما، جاء الشيخ نفسه، جاء الرجلان كلاهما، جاءت المرأتان كلتاهما، لا بد أن تضاف إلى ضمير، جاء الرجال كلهم، جاءت النساء كلهن، جاء الرجال جميعهم، جاء الرجال عامتهم. فهذه هي ألفاظ التوكيد، وحكمها الإعرابي أنها تتبع المؤكد في إعرابه رفعا ونصبا وجرا. وبهذا يا أخواني نكون بحمد الله وفضله وكرمه وجوده قد انتهينا من شرح وبيان متن الأجرومية. أسأل الله جل وعلا بفضله وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يأجرنا جميعا بما صبرنا وتحملنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب الواسع، وأن يجعل هذه الأوقات التي قضيناها معا حجة لنا ومثقلة في موازين أعمالنا الصالحة، وأن يجعلها سببا في عافية أبداننا وذرياتنا وسعة أرزاقنا وصلاحنا وصلاح ذرياتنا، وسببا من أسباب رحمة الله جل وعلا لنا. هذا ما تيسر، فإن كان فيه صواب فهو محض فضل وكرم وجود من الله جل وعلا، وهو الموفق والمسدد والمعين، وما كان فيه من نقص وتقصير فأستغفر الله وأتوب إليه، ثم أعتذر إليكم عن كل خلل أو نقص أو تقصير في الجانب العلمي أو الجانب التعاملي. يعني في جانب العلم نفسه أنه نقص شيء من العلم ما وصل، أو في الجانب التعاملي والأخلاقي، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والمغفرة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.